بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الطهارة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حاء قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. نعم، هذا الحديث دليل على جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. لم يقل استحباب الصلوات بوضوء واحد، وإنما قال على جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وإلا فالمستحب أن يصلي الإنسان كل صلاة بوضوء. هذا هو المستحب، هذا هو المستحب، لأنه لا شك أن الصلاة كل صلاة بوضوء، أن في ذلك زيادة عمل وبالتالي زيادة أجر، ولأن الوضوء عبادة مستقلة لها فضلها الخاص كما سبق معنا في الأحاديث. فمن صلى خمس صلوات بخمس مرات في الوضوء لا شك أنه قد حاز فضلا في كل وضوء، فهو أفضل من من صلى بوضوء واحد، ولأن هذا الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم. لهذا عمر تعجب من النبي يوم الفتح أن صلى الصلوات بوضوء واحد، فاستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: عمدا صنعته يا عمر، يعني تعمدت ذلك لبيان الجواز. ففرق بين الجواز والاستحباب. فيجوز للإنسان أن يجمع بين الصلوات بوضوء واحد، صلاتين، ثلاث صلوات، أربع صلوات، أكثر أقل، بوضوء واحد، هذا جائز. ولكن المستحب أن يفرد الإنسان لكل صلاة وضوءا. لكن العلماء نبهوا على أن هذا الجواز الاستحباب في الصلوات بأنواع من الوضوء، وضوء لكل صلاة، قالوا بشرط أن يكون صلى بهذا الوضوء، أن يكون قد صلى بهذا الوضوء، يعني لو توضأ الواحد الآن مثلا ولم يصلي بهذا الوضوء وجاء المغرب، هل يجدد الوضوء أو لا؟ يتوضأ ثاني ولا لا؟ توضأ بعد المغرب ولم يصلي بهذا الوضوء وجاء العشاء، يتوضأ ولا لا؟ فقالوا الاستحباب مرتبط بأن يكون قد صلى بهذا الوضوء، يكون قد صلى بهذا الوضوء. فإن صلى بهذا الوضوء توضأ للظهر وصلى الظهر، توضأ العصر وصلى العصر، إذا جاء المغرب توضأ المغرب وصلى المغرب. إنما إذا توضأ بعض الظهر ولم يصلي وجاء صلاة العصر فإنه يصلي بهذا الوضوء، يصلي بهذا الوضوء. وقالوا إن هذا يدل عليه فعله صلى الله عليه وسلم. إذن الحاصل أن هناك أمرا مستحبا وأمرا جائزا. أما المستحب فأن نجعل لكل صلاة نصليها وضوءا مستقلا، وأما الجائز أن نجمع بين أكثر من صلاة بوضوء واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر، لما فعل ذلك يوم فتح مكة. ولعله يعني أراد أن يعلم بالجواز. نعم. باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثة. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله. الله أكبر. يعني خلاف أبو معاوية قال قال رسول الله وفي هذا في حديث أبي معاوية وفي حديث وكيع قال يرفعه، مع أنه يرفعه عند العلماء يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأمانة، الاختلاف اللفظين، الاختلاف بين الاثنين في اللفظ، ده قال رسول الله وده قال يرفعه، مع أنه المعنى باتفاق يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحري. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاء قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده 3 مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة حاء قال وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم 3 إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر 3. نعم، فيكون هذا من باب زيادة الثقات، وزيادة الثقة مقبولة ما لم تقع مخالفة. فالثقة إذا زاد في روايته فهي مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه، أما الزيادة مجرد الزيادة فهذا مقبول. ولهذا قد يظن البعض أنه في زيادة الثقة التي لم تقع مخالفة أنها من باب المخالفة وبالتالي قد ترد، والصواب ما قرره ابن حجر رحمه الله تعالى أن زيادة الثقة إذا لم تقع مخالفة فحكمها حكم الحديث المستقل. الثقة يزيد لفظة، هذه اللفظة لا تقع مخالفة لرواية الثقات فتقبل، إنما متى نعتبرها شاذة؟ إذا خالفت، فإذا خالفت ثقة من هو أوثق منه يبقى أخذنا حديث الأوثق وتركنا حديث الثقة، قلنا في حديث الأوثق هذا محفوظ وقلنا في حديث الثقة هذا حديث شاذ، إنما مجرد الزيادة ما في إشكال، مجرد الزيادة فقط ولا تقع منافية لما رواه الثقات، مجرد الزيادة ما في إشكال، ما في أشكال، وحكمها حكم الحديث المستقل، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فما جاء إذا من ذكر 3 وإن لم يجمع عليه جميع الرواة بل جاء عند بعضهم فيعمل به فيغسلها 3. فهذا الحديث برواية يبين أن من قام من النوم وأراد أن يتوضأ فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل يديه 3 خشية أن تكون يده قد نالتها نجاسة فيلوث الماء. لكن هذا الأمر هل هو الوجوب أو هو للندب وهذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. هل هذا للتحريم؟ وبالتالي إذا يجب علي أن يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء أو هو للكراهة؟ وبالتالي يستحب له أن يغسل يديه قبل أن يغمسها في الإناء. خلاف بين أهل العلم. وهل هناك فرق بين نوم الليل والنهار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت، وهذا إنما يكون من الليل. هل هناك فرق بين نوم الليل والنهار؟ أيضا هذا خلاف بين أهل العلم. والذي يترجح لدينا أن الإنسان إذا خشي نجاسة فلا يغمس يده في الإناء ويتوضأ على وجه التحريم، النهي عن التحريم، ويكون الغسل قبل الغمس في الإناء للوجوب. وأما إذا كان الإنسان متحفظا يعلم أن يديه لا ينالها شيء فهذا يكون للكراهة في النهي والاستحباب في الأمر. يبقى على حسب غلبة الظن، فإذا غلب على الظن النجاسة وجب عليه غسل ذلك قبل غمسها في الإناء، وإذا لم يغلب على ظنه ذلك فإنه يكره له أن يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلها. نعم، لأن ذلك مبني على علة. نعم. باب حكم ولوغ الكلب. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق ثم ليغسله سبع مرار. قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرق مثله. قال وحدثني محمد قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء. قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. نعم، وليس معنى رخص في كلب الغنم والصيد والزرع يعني أنه رخص في الولوغ، فإذا ولغ كلب الغنم والصيد والزرع أنه لا ينجس الإناء، وإنما رخصة في الاقتناء، فالرخصة في الاقتناء وليس فين في طهارة الماء إذا ولغ فيه هذه الأنواع من الكلاب، إنما رخصة في الاقتناء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، استثنى كلب الصيد وكلب الزرع والماشية للحراسة، فهذا يستثنى للحاجة إليه، فيكون هذا الاستثناء من عموم النهي عن إدخال الكلاب إلى البيوت. فلا ينبغي الإنسان أن يدخل كلبا بيته إلا إذا احتاج إلى صيد، وقد كان العرب يستعملون الصيد الكلاب في الصيد، كلاب معلمة وليس أي كلب، ولكن كلب المعلم الذي يتوافر فيه شروط: واحد، إذا زجر انزجر، اثنين، وإذا دعي ونودي عليه لبى وجاء، والثالث، إذا أمسك أمسك لنفسه، أمسك لصاحبه، ما يمسك لنفسه، إذا أمسك أمسك لصاحبه، يمسك الصيد ويحتفظ به إلى أن يأتي إلى إيه؟ إلى صاحبه. ده هذا هو الكلب المعلم، هذا هو الكلب المعلم، كلب الصيد المعلم، فيرخص في الاقتناء في هذا. أما في جهة الولوغ والشراء الثمن فإنه لا يجوز ويحرم، يحرم على الإنسان أن يدفع ثمنا في كلب صيد، ولا يعني إباحة الاقتناء للصيد أنه يجوز أن يشتريه بالمال، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، لا يجوز الإنسان يشتري كلبا ولو كان كلب صيد، إنما يجيبه ويأخذه ويوهب إليه أو كذا لكن إن هو يشتريه لا يجوز. وما جاء عند النساء من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن كلب إلا كلب الصيد فهذه رواية شاذة لا تصح كما ذكر المحققون في ذلك. وأما الولوغ فعام في كل كلب، فأيما كلب ولغ في الإناء سواء كان كلب صيد أو ماشية أو كان كلبا عاديا، أيما كلب ولغ فيتعين هنا إراقة الماء، لأن الماء فسد وتنجس ولا يصح استعماله، وثانيا غسل الإناء سبعا، وثالثا غسلة بالتراب، إما إحداهن أو أولاهن أو الثامنة، كل هذا يمشي الحال على اختلاف الروايات، أولاهن إحداهن عثروه الثامنة بالتراب، فيجمع الإنسان بين التراب وبين الغسل، وهل يتعين التراب أو يقوم مقامه من المنظفات الأخرى، يعني ممكن ماء بصابون مثلا يبقى الثامنة بصابون أو كذا، نقول لا، لابد من التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب، مع وجود هذه المنظفات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأشنان وغيره، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب، فيكون التعبد بهذا. كون بقى العلم الحديث يقول مثلا لأن الجرثومة الموجودة في الكلب يعني لا تزول إلا بالتراب أو كذا، هذا حاجة ثانية نستأنس بها، لكن نقول العلم عندنا تعبدية، لابد من التراب، نص النبي على التراب، يبقى لابد من التراب، يبقى لابد أن نغسل بالتراب الإناء بالتراب كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الكلب الأسود فإنه شيطان. نعم. لا بالآنية، السبع مرات هذه في غسل الأواني، أما غسل الثياب فإنها تغمر وتعصر، هذا هو الصواب، وإن كان الحنابلة يرون أيضا تعميم الأمر حتى في غسل غير الأواني، لكن الصواب اقتصار ذلك على الأواني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في غسل الثياب شيئا، وإنما قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب، وقال إذا شرب الكلب، وقال إذا ولغ الكلب، فكل هذا في الولوغ في الإناء. أما الثياب لا يكفي تغمر به، لأن في ضرر في الإناء، هذا الضرر لا يزول إلا بهذا، لازم السبعة، ستة ما ينفعش، لازم السبع غسلات ولازم التراب، فلا بد من السبع غسلات ولا بد من التراب. نعم. الحديث في اللعاب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هذا في اللعاب، ولكن يقرب أن نقول يلحق به كل سائل يخرج منه، يعني من عرق إذا عرق ومن بول إذا بال. نعم، لأن هذا الباب أولى، ما هو لابد من البلوغ. يعني لو أكل من إناء ولم يمس الإناء ما في إشكال، يرمى هذا الطعام واخد بالك ولا يغسل. نعم، ليه؟ لأنه الولوغ في الشرب بتنتشر النجاسة إلى أجزاء الإناء، إنما الأكل لو أكل من نصف الطعام مثلا ولم يصل إلى حواس الإناء يبقى العلة انتفت والحكم يضوم مع علته. نعم، هذا قالوا بعض العلم. نعم. باب النهي عن البول في الماء الراكد. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. نعم، هذا تفسير الماء الدائم يعني الذي لا يجري اللي هو الواقف ثم يغتسل منه لضرر ذلك. وهل ينجس هذا؟ على حسب كثرة الماء وقلته، على حسب كثرة الماء وقلته عند الحنابلة أو على حسب التغير من عدمه إذا عند جمع من المحققين أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وعند الحنابلة يفرقون بين كثرة الماء وقلته، وحد الكثرة والقلة القلتان. القلتان. نعم. باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. نعم، يعني لا ينزل فيه وهو جنب يغتسل، وإنما يتناوله تناولا، يتناوله تناولا. ويبقى الخلاف القائم بين أهل العلم هل يتنجس الماء بهذا أم لا. فمن رأى أنه هذا للنجاسة قال ينجس الماء بهذه المخالطة، ومن رأى أنه إنما يكون للضرر والذي يحصل في الماء ولإفساد الماء على الغير حمل النهي على هذا ولا يتعدى إلى النجاسة، ولا يتعدى إلى النجاسة إذا اغتسل الجنب في الماء الدائم. والذي يترجح أن مجرد الاغتسال في الماء الدائم أن هذا لا ينجس الماء، لكن يفسد الماء على غيره، يفسد الماء على من أراد أن يستعمله، فينهى الإنسان عن الاغتسال حتى لا يفسد الماء على مستعمله. أما النجاسة فقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يبقى هو لا ينجس. لكن في البول هذا يرجع إلى التغير من عدمه، إن تغير الماء تنجس وإن لم يتغير فليس بنجس. لكن في الحالتين، في البول ولو لم يحصل تغير، وفي الاغتسال ولو قلنا بالطهارة، فإنه لا ينبغي له ذلك وهو منهي عن ذلك لأنه يفسد الماء على غيره. نعم. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أنس أن أعرابيا بال في وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان عن يحيى بن سعيد بن الأنصاري حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. الله أكبر، هذا دل على مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون خلق الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ومن أعطاه الله عز وجل علما يرفق بالناس ويتحمل جهالات الناس حتى يأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة. قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإن الله تبارك وتعالى لا يعطي على الرزق ما لا يعطي على غيره، وما كان رزق في شيء إلا ثان. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى قال باب الرزق في الأمر كله. فالرزق يكون في كل الأمور إلا إذا انتهكت حرمات الله وحصلت بدع كثيرة وجاء مبتدع يتمكن من الدعوة فصده الإنسان بقوة، فإن الرزق ألا يترك، الرزق بالناس ألا يترك هذا المبتدع. فالأصل في تربية الناس وتعليم الناس أن الإنسان يأخذ الناس برزق. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يجسد هذا المعنى تجسيدا حيا ليجعله واقعا ملموسا. أينا الآن يقبل رجلا يدخل المسجد فيرفع عن ثيابه ثم يتبول في طائفة من المسجد وناحية منه؟ أينا الآن؟ أنا أذكر أن بعض إخواننا هنا من إخواننا كبار السن ينكر على الإخوة الأكل في مؤخرة المسجد، ينكر وده أكل، أكل يأكل المسجد لا ينكر عليه، يعني لما تصنعون هذا وكذا؟ فكيف بقى إذا تبول رجل جاهل ما يدري شيئا جاء فبال، من يقبله؟ الصحابة رضي الله عنهم ما قبلوا هذا الأمر وقاموا ليقعوا به، لأنه ما هكذا تكون المساجد ولا الأدب مع المساجد. المساجد تصان عن القذرات وعن هذا الأمر، لكن هذا أعراب، والأعرابي والأعراب عندهم من يعني الصلاة ما ليس عند غيرهم. الأعرابي يعني هه نفتح المسائل شوي. ولهذا كان جاء في الصحيحين لما الرجل جاء بجمله جاء فربط في سرية من سوار المسجد ودخل على النبي والصحابة قال أيكم محمد؟ فين محمد؟ على طول قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. قال يا محمد إني سائل فمشدد عليك فلا تجد علي، يعني في نفسك سألك وشدد عليك ما زعلش مني كويس والله أن قال ولا تجد علي في نفسك. ولهذا قال أنس كما عند مسلم فكان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية يسأل ونحن نسمع، أما يجي بقى واحد عاقل منهم ويسأل نستفيد، لأن الصحابة كانوا يتحرزون من السؤال إلا يعني ما فيه الفائدة، كما قال أنس نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع. فهذا الرجل جاء فبال في طائفة من المسجد، فقام الناس يقع به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا عليه، دعوه حتى قضى بولته. وفعل النبي أمرين، الأول تعليم هذا الجهل، تعال، قال صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، يعني مسألة عادية، مسألة مسلكية، تعال يا رجل هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وما شاكل ذلك. خلاص لما تيجي في المسجد ما ينفعش تعمل كده، إنما المساجد ديت مبنية لذكر الله للصلاة لقراءة القرآن، ليس البيع ولا الشراء وليس لقضاء الحوائج فيها ولا كذا، إنما هي مبنية لذلك. ولذا شدد العلماء في باب المساجد، لا سيما المالكية، المالكية من أشد الناس في هذا الباب، شددون جدا جدا، حتى إن الإمام مالك رحمه الله يذكر في ذلك أشياء ما يعني يفعلها أحد أو يتحملها أحد، من ذلك كراهته رحمه الله تعالى التسوق في المسجد، ومن ذلك كراهته تعليم الصبيان في المسجد، ومن ذلك كراهته الأكل في المسجد إلا الشيء الأسير، واحد يأخذ حاجة بسيطة كده ماشي، لكن يقعد يفرش ويأكل وكذا لا، يكره ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. أشياء كثيرة جدا في المسجد ذكرها الإمام مالك، وهذا من أشد المذاهب في هذا الباب. فالمساجد لم تبنى إلا لهذا، ولهذا أثر النبي صلى الله عليه وسلم قلب هذا الأعرابي، فجاء في رواية لما قام الناس يقعوا به والنبي نهاهم، فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر ولا يعني ولا تجعل هذا لأحد معه، وأن يخصه بالمغفرة هو والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم في ذلك مصالح بقى عديدة ذكر العلماء بقواعد شرعية، أن المفسدة لا تزال يعني مفسدة أكبر، لأنه لا شك أن هذا الرجل لو قطع عليه بوله أو لو قيل قام الصحابة ليقطع عليه بوله ربما جرى وانتقى في أكثر من بقعة فتعددت المواضع فيكون هذا أخف، وكذلك ربما أضر ذلك بنفسه، لأنه إذا انقطع البول عليه ربما أضر ذلك بنفسه، وكذلك قد يتعدى تتعدى النجاسة إلى ثوبه، إلى غير ذلك من المصالح التي تعود إلى قاعدة وهي قاعدة ضر المفاسد أو الضرر يزال بالأخر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح صحيح الإمام مسلم مما يدل على رفقة التعليم والتربية، أنه لما كان يصلي بأصحابه فعطس رجل فقال معاوية رحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، فتكلم قال ما لهم يفعلون هذا، يعني إيه أنا عملت يعني في حجر، وقد كان الكلام مباحا في الأول كما جاء في الصحيحين قد كان الناس يتكلمون، فلما أنزل الله عز وجل قوله وقوموا إليه قانتين فأمروا بالسكوت، فلعله لم يعرف فتكلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل أين المتكلم، فجاء معاوية رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا نهرني ولا كهرني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير والتحميد، نرفق سنيرفق بإخوانه، يرفق بالجاهل في أي مجال يا أخوان، ليس في مجال المعاملات بل والاعتقادات، حتى ولو كان الرجل على معتقد باطل أعلمه أرفق به، فإن بلغته الحجة وعلمته وأصر على الدعوة إلى الباطل والبدع هنا بقى يأتي الهجر إن كان صالحا لحاله، هنا يأتي الهجر المقاطعة والتحذير وكذا، لكن في رفق الأول نرفق بالجاهل في أي باب، نرفق به ونعلمه ونبين له، هذه وظيفة الناس، وظيفة الدعاء، وظيفة العلماء. إنما الآن اللي يأمر بالهجر مطلقا ويجعل الهجر أمرا مشروعا بإطلاق هذا غلط، لم يفهم النصوص، إنما النصوص في أجر المبتدعة والضلال. إنما هي في من بلغتهم الحجة، عرفوا الحق وأعرضوا عنه، أو أعرضوا ولم يتعلموا. ولهذا العلماء قالوا لابد من قواعد فرعة في هذا، لابد أن ينظر في الذي يؤجر هذا إلى خفاء هذه الحق أو ظهوره، يعني قد يكون في أمر خفي يخفى على الناس، يخفى على العوام. كذلك الدار لها أثر فرق بين واحد في دار الكفر ولا يعرف حاجة عن دين ولا يجد من يعلمه، وواحد بين يكون في دار الإسلام، فظهور الشيء من خفائه، والدار التي يكون فيها العلم مثلا مبذولا، والدار التي يكون فيها ذلك، المصلحة الشرعية في هذا مثلا من الهجر أو عدمه، كل هذا لابد أن يوجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر ولم يهجر، هجر وترك صلى الله عليه وسلم. ولهذا من صنيع أو من دقة صنيع البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح لما جعل بابا في تحريم الهجر، لا يحل المسلمين أن يهجروا خوفا وقتلات، والباب الذي بعده جعل في جواز الهجر، هذا في تحريم الهجر وهذا في جواز الهجر، فدل هذا على أن هذا له محل، لن على أن هذا له محل وأن هذا له محل آخر. فالهجر هذا زي مشرة الطريق بالضبط، فلا بد أن نشغل بدعوة الناس، بدعوة الناس وتبليغ الناس كلمة الله وكلمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نصبر على تفهيمهم وتعليمهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ويفعل، فإن بان لنا عناد في هذا الشخص، بان لنا إصرار، بان لنا عدم قبول الحق، نعم حينئذ بان نحذر، لكن نحذر من شخص واجه شخصا لم تبلغ الحجة، أو أنا أعلم أنه أو أعلم حرص على السنة وإرادة الخير لكن ما علم وأقتله قتلا، غلط. إنما نحن لم نبعث هكذا، إنما بعثنا ميسرين لمعسرين، مبشرين لمنفرين، نعلم الناس ونأخذ بأيدي الناس إلى الحق. يا أخي ما يضرني إن هذا يهتدى على طريق على يدي وأبلغه الحق، يضرني هذا؟ ولا أفرح يعني هذا مبتدع لا تكلمه، هذا مش اوعى تجي يمه ولا تفوت حتى بجوار بيته ولا تضع يدك على حائطه، ويقول هذا غير على السنة. غير على السنة ايه؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نميع المسائل ونؤكل المبتدع ونشارب المبتدع ويعني نتزوج منه وتزوج منه وكذا، ونميع المسألة، وأيضا لا نقطع عنقه فلنبلغ حجة الله سبحانه وتعالى، ولكن نحرص على إبلاغ الناس الخير والحق ونأخذ بأيديه، وليس الناس على درجة واحدة في الفهم ولا على درجة سواء في الفهم، إنما نصبر، ده نقعد معاه ساعة، ده نص ساعة، ده جلستين، ده أربعة، ده نزيل عنده الشبهات، ده كذا كذا إلى آخره، إلى نأخذ بأيدي الناس. هكذا بعثنا، ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، نعلم، اجعل لنا ذات أنواط، الله أكبر، إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعلم، حذر من هذا. يأتي العباس مع أبي سفيان ليعلن الإسلام، ما قال يا عباس ليه جيت مع هذا؟ فالشاهد يعني أن الإنسان يرفق بالناس، هذه وظيفة المعلم، يرفق بالناس ويعلم الناس ويحرص على تعليمهم ويحرص على هدايتهم والأخذ بأيديهم إلى الحق. والحقيقة دي طريقة مشايخنا رحمهم الله تعالى، يعني ما كانوا في غاية الفظاظة والغلظة، وأي واحد تظهر منه خلافا خلاص، ولكن حريصون على التبليغ، وفي نفس الوقت عدم التمييع، كله حلو، كله كويس، كله بيدعو، الساحة تقبل، كله تمام، لا مش حريصون كله تمام. من كان على منهج النبوة ده الصحيح، ده المصير، ده اللي يتعاون معه، ده اللي يكون ولاء له ولاء كاملا، ده اللي نسمح له بأن يتعاون معنا بالخطابة بالدروس بكذا، ما فيها تمييع، لكن في نفس الوقت احرص على تبليغ وعلى تعليم وعلى ايصال الحق له. قد يكون عنده شبهة تحول بينه وبين معرفة الحق، طب اسمعوا الحق يا اخي، اسمعوا الحق بالاسلوب الحسن. انا ما اتي اقول له انت ضال تعال اسمعني، ولكن اقول قلت كذا وهذا لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، والصواب كذا وكذا، ما في اشكال. نعم. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال حدثنا ابو بكر باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. الله أكبر. شوف الدعاء، أعظم الدعاء محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد يمكن لو انشغل بالدعوة شوية يمكن ينسى أن يأخذ ولده على حجره ويتلطف معه، فضل دعنا أولاد الناس. عجيب والله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يزول عجب العالم علمنا أن الله تبارك وتعالى أدبه ورباه تربية أصبح بها قدوة للعالمين. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان يؤتى بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يولد له صبي على طول يلحق يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يرد النبي وأنا مشغول؟ أنتم تحتقرون يعني منزلتي؟ اجبروا شوية عيال ولا؟ ما قال النبي هذا، بل يؤتى بالصبي فيبرك عليه ويحنكه، وهذا غاية التلطف، غاية التلطف. يضع إصبعه في فمه، يجعل التمرة الرقيقة الخفيفة بعد مضغها منه صلى الله عليه وسلم، فيحنك بهذا الصبي. غاية الرفق وغاية الحلو، بل هو صلى الله عليه وسلم من تمام رفقه كان يصلي الصلاة يريد الإطالة فيسمع بكاء الصبي فيرحم أمه ويختصر الصلاة اختصارا، مش خلص النسوين اللي جاي مش عارف ايه ما عادش المرأة تريد الخير جاي عايز تصلي ولا هتسمع درس هتسيب ابنها فين؟ جات. نعم احنا بنقول لأخوات يعني على المرأة ان تمنع هذه الضوضاء قدر الامكان، لكن ماشي عيط. المرأة ليست معتادة ولا ما اتت لدرس مرة او صلاة جمعة مرة او كذا، نرفق ونعلم بالرفق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الصبي يضعه على حجره، واعظم من هذا ربما باب كما سيأتي يتبول فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشمئز، يدعو بماء فيتبعه اياه يحنك يبرك يضع الماء يرحم يؤذن يدعو يشارك الأحزان والمآسي. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طائرك لما وجده حزينا والحديث في الصحيحين، دخل لما وجده حزينا سأل قال والله مات طائره، فأتى به صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فكان من يشارك الأمة في هذا الصغار والكبار، وهذا من مكارم أخلاقه. فنحن ينبغي أن نرفق بالأمة يا إخوان، وأن نصبر على تعليم الأمة كما قلنا بغير تميع، ليس هذا فتح باب التميع أبدا، لكن أيضا باب الغلظة ما علمه النبي ولا الصحابة. أحد الإخوة مثلا أو بعض الإخوة قد يغار على السنة أو كذا، فيقول لا ولا تسلم على أي جماعة من الجماعات، لا تسلم ولا تكلم ولا بتعرف إنه لا ولا نصف كلمة ولا كذا. ليه يا أخي ما أسلم عليه؟ نصراني ولا يهودي؟ إن حكمت بكفره فلا تسلم عليه، إن كان سلامك سيزيد بدعته وكذا لا تسلم عليه، لكن في حاجة قبل القرار هذا، في شيء آخر قبل هذا، علمته بينت له أوصلت إليه الحق كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. مشايخ على السنة الآن كانوا مشايخ بدعة من قبل، كانوا مشايخ بدعة، اللي كان على الصوفية واللي كان على كذا فهداه الله سبحانه وتعالى بمعرفة الحق. يبقى نصر على الناس أولا، ثم نأتي بعد ذلك نصر هذه الأحكام، وهي أحكام حق إن كانت في موضع الحق. نعم أنا قد أهجر ولا أكلم ولا نصف كلمة، وهذا هدي السلف الصالح، لكن في مواضع، في مواضع علم أن هذا الرجل بلغته الحجة، عرف الحق، عاند، أعرض، وعنده أدوات الفهم، ومع ذلك قصر، ماشي. لكن أين وظيفتنا في إبلاغ الحق؟ أين وظيفتنا؟ النبي حمل الإسلام إلى الدنيا كلها، ودخل في جوار مشرك ليبلغ كلمة الله سبحانه وتعالى، وراث ملوك الأرض بما يليق، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فيش مشكلة ليفتح قلبه، ليفتح النبي قلبه إلى عظيم الروم. فلهذا أقول خير الهدي ليس هدي كشخص، وليس هدي فلان من طلبة العلم الذي قد يتفاعل مع حديث شيخه بكل صوره من غير جمع للنصوص ودراية. ولهذا احنا ليه بنحذر من التحزب لشيخ، ولا تكن على طريقة شيخك في كل شيء وافق الحق ام لم يوافق، لا. ولهذا اذا تعدد مشايخك وكانوا مشايخ يعني سنة، وجلست عند هذا وذاك وكذا، اخذت من اخلاق هذا، واخذت من صفات هذا، واخذت من طريقة هذا، وانتفعت بالجميع، فنقول خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي شمل الأمة بكل أنواع التعليم والرفق. والحمد لله جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لقي فقال يا جابر، قال نعم، قال ما لي أراك منكسرا، يعني ما جاء جابر إليه وهو منكسر يبكي، فقال ما لك، إنما النبي هو الذي دعاه. قال يا جابر ما لي أراك منكسرا، قال يا رسول الله قتل أبي عبد الله بن حرام وترك لي أخوات وديونا، يعني هم. فقال يا جابر أما تدري ما فعل الله بأبيك؟ يريد أن يسليه، أعظم التسلية. أما تدري ما فعل الله بأبيك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ما من أحد كلمه الله إلا بينه وبينه طور جمان، وإنما كلم الله أباك كفاحا، يعني مباشرة. ثم قال يا عبد تمنى علي، يعني ماذا تريد؟ قال أن أرجع فأقتل فيك، أرجع وأقتل مرة ثانية. هذا ما يتعلق بعبد الله. أما دينه فقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم الغرماء أن يضرع عن جابر فأبوا، فطلب من جابر إذا كان الحصاد دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي يوم الحصاد وحصد جابر، وماذا عسى أن يصنع حصاد جابر في هؤلاء الغرماء كلهم؟ فجلس النبي عليه ودعا الغرماء، لك كام كذا خذ، وانت لك كام كذا خذ خذ خذ، وبقي الحصاد كما كان. هذه مواساه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة، لا بد من الرزق بالأمة، خصوصا في زمن الفتن والشبهات والأفكار الكثيرة، لازم الإنسان يصبر حتى يعرف الناس الحق، ولا ينبغي أن يرفع قامته وأن يقطب جبينه وأن يتعامل بما يتعامل به مالك مع رحمه الله تعالى مع المبتدعة، أو الشافعي مع المبتدعة وكذا، في أحوال هم يعلمون أنه يصلح مع هذا النوع، لكن الراغب اللي يريد الحق، الجاهل اللي ما وصل الحق، الناشئ في أحضان الباطل والبدع ولم يسمع، هذا نحتاج إلى رفق لنأخذ بيدي. إحنا إلى الآن نتعلم، إلى الآن نقول كم من مسائل، يعني سبحان الله عشنا عليها ظهرا، كيف كنا على هذا؟ لا نقول كيف كنا على هذا. طيب لو ما وجدت شيخا أخذ بيديك وأوصل إليك هذا الحق كنت على هذا الضلال؟ يا ما أزمان كنا نمسك السيف الحديد ونذكر الله بالسيف يمينا وشمالا حي حي، وكنا نظن أننا في أعظم الذكر. يا ما أزمان ربطنا أوساطنا بالقش والحبل نذكر الله. يا ما أزمان عاش الناس في هذا. فلا بد من الرزق، لازم نتعلم هذا الدرس يا أخوان، لا بد من الرزق، وفي فقر من الرزق والتميع، وبون شاسع بين الرزق والغلظة في غير موضعها. أيوة نعم في غير موضعها. يبقى عندنا الوسطية وعندنا هدي محمد صلى الله عليه وسلم نتبعه ونمشي به ونضع الأمور في مواضعها اللائقة، وندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة من غير تمييع للمسائل واحتضان لأهل البدع الذين وصلتهم الحجة وأصروا وصنفوا وكتبوا، بل هذا يحضر منهم بأعيانهم وبأوصافهم. فلا نتميع، لكن أيضا لا نشتد الشدة التي لا يعرف أحد ما عندنا من خير. تعلموا هذا الخير ويقبلوا علينا. نعم في اتباع ازاي التحنيك؟ التحنيك يشرع، لكن لا يشرع التبرك بالريق، انما بفعل التحنيك نفسه. يعني الان لو انا همضغها وحنكها تحنيك بسيط وحنك الصبي من اجل فائدة هذا الحلى الذي فيها لا بأس، انما ليس تبركا بايه بالريق، ليس تبرك من الولادة. احنا التحنيك النهاردة يظهر من اي احد، لكن على عهد رسوله كان يتبركون بريقه، بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الرسول لا، ما يتبرك بريق احد، ولو كان ابو بكر عندنا ما نتبرك بريق ابي بكر، انما النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بريقه بشعره بعرقه كما ثبت في السنة. نعم دي كلام ودي مغفرة، كلام ده فضل زائد، ما في تعارض بين كلام الله لجابر لعبد الله لحرام وبين ان الشهيد يغفر له كل شيء للدين. ما في شيء تقصد من جهة الدين يعني؟ يعني كيف كلمه وعليه دين ولا ايه الايه هذا الدين الذي يكون عليه ان كان له ما يسدده وسدده اولياء ما في اشكال، او كان عليه دين ولا يقوى على السداد سدد الله عنه، كما جاء في النص الآخر من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها إتلافه الله. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال، قال فلم يزد على أن نضح بالماء. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه. قال وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فلضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. فدل هذا على أن بول الغلام الذي لم يأكل أمره مبني على التخفيف فينضح ولا يغسل، وليس معنى هذا عدم جواز الغسل، لا، إن غسل ماشي، لكن اكتفى فيه بالنطش الذي لم يأكل، فإن أكل وجب الغسل كالكبير. وهذا الأكل هل يحصل بمطلق الغنى؟ يعني يأكل أكلا يستغني به عن الرضاع، ولا لو بيرضع ويأكل يبقى هنا يكون أمره مبنيا على التخفيف؟ نقول لا، النبي علق على الأكل، يعني متى أكل خلاص تغير الحكم حتى ولو كان إيه يرضع مع الأكل. طب يأكل قد إيه؟ عندنا العادة، إحنا عندنا يقول لك إيه لحاسه كده، أمة لحاسه مثلا حاجة الأول، لغاية ما تلحاسه مثلا بطين ثلاثة كيلو بطاطس، فيقول لك خلاص ده لسه بإيه بيلحس. لا، هذا يكون طعاما، هذا يكون طعاما، فإذا أكل حتى ولو لم يستغنم هذا الطعام عن الرضاعة فهذا إيه يعد أكلا فيتغير الحكم. أما الجارية كما جاء عند بعض أصحاب السنن أن الجارية لا يغسل من بولها مطلقا أكلت أو لم تأكل، يبقى يشترك الغلام والجارية إذا أكل الغلام، وتنفرد الجارية عن الغلام في إذا لم يأكل الغلام، فإذا لم يأكل الغلام تفسد النطش، أما الجارية فتغسل مطلقا. العلة في ذلك تعبدية، التمس العلماء بعض العلل من ذلك، أنه يعني الناس يفرحون بالصبي وبالتالي يكون أمره مبنيا على التخفيف، يعني طبعا ده يشيله وده يشيله وده لا يأمن بوله وكذا، فحيث كانت المشقة جلبت التيسير فيبقى الأمر مبني على التخفيف، فخفف الشرع في أحكامه، لكن الله أعلم في ذلك، الله أعلم. نقول الله، ومنهم من أرجع ذلك إلى طبيعة بول الغلام وبول الجارية، لكن نقول نحن نقف مع النص الذي ميز. نعم. باب حكم المني. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاء قال وحدثني ابن أبي حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حتى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب، فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني. وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي وأبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقبة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلى عائشة فقالت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وأنا لا وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. الله أكبر. فعائشة رضي الله عنها يعني ما منعها الحياء والخجل أن تعلم الأمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى الرجل وعلمت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لو أصاب المني ثوب الإنسان هل يجب عليه غسله أو يجزي يرحمك الله فركه؟ وبين أن هدي رسول الله في ذلك الذي أقر عائشة عليه أنها كانت إذا رأت المني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان يابسا فركته، وإن كان رطبا غسلته، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوب، أثر البقع في ثوب من الغسل، وكانت تفرك، والفرك يبقي اللون والأثر لكن لا يذهب بالأثر، يبقي يذهب بالخشانة لكن يبقى اللون، ومع ذلك سومح في هذا الأمر. فدل هذا على أن المني طاهر، وهو أصح قولي أهل العلم أن المني طاهر وإن خرج من مخرج البول، وإن كان فيه الشهوة إلا أنه طاهر لورود النص. فنص هذا نص في المسألة أن المني طاهر. دليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تكتفي بفركه، فلو كان نجسا لوجب الغسل، هو أصح قولي أهل العلم. والبول نجس، يعني لا في شهوة في الخروج ولا شيء، نجس. ويمكن أن نقول إن الذي يخرج من الرجل على أقسام، القسم الأول ما يجب غسله وهو البول، كذلك الودي، فحكم البول الودي الذي ينزل عقب البول سائل سخين لكن ما في شهوة ولا شيء، هذا يجب غسله أيضا. اثنين طاهر يخرج يستحب غسله ولا يجب، وهو المني. فالقسم الأول مبني على التشديد، والقسم الثاني مبني على الرخصة، فحتى لو صلى الإنسان المني فيه عادي لأنه طاهر. وقسم وسط بين البول والودي وبين المني، وهو المذي. فهذا يغسل فيه الإنسان ذكره ومذاكيره وينضح كما جاء في الصحيحين. هذا وسط بين البول وبين المني. لا مش عايزين وسواس المني، لو صلى المني والغالب ان المذي بينزل قبل من هذا ما ادي وسواس. نعم. باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء قال وحدثنا محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. نعم، فكما قلنا في الباب الماضي لم يمنع الحياء عائشة أن تعلم الأم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، لأن هذا من الدين الذي ينبغي أن يبلغ الأمة، فما في حاجة اسمها يعني حياء في هذا، لازم نبلغ الأمة الدين. فعائشة أراد أن تبلغ الأمة حتى ولو كان فيما قد يستحيا منه. هنا في هذا الباب العكس، المرأة التي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب ثوبها وكذا، فلا يمنع الحياء المرأة أن تستفصل عن أمر دينها، لكن نقول إن استطاعت أن تسأل بغيرها سألت، يعني عن أمور خاصة بها تكلف زوجها تكلف مثلا أخاها، لكن إذا مات هذا ولدك وسألت العالم أو الشيخ عن هذا الأمر فلا بأس ولا حرج، فلا زالت النساء تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخص منها، لكن إن وجدت من يحمل سؤالها هذا أفضل وأحسن، فالمرأة تسأل والرجل يجيب إن كان عالما لكن بضوابطه الشرعية. نعم، ففي هذا الحديث سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم يصيب ثوبها دم الحيض ماذا تصنع؟ فقالت تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فدل هذا على نجاسة دم الحيض، وهذا إجماع، فدم الحيض مجمع على نجاسته ما في خلاف، لكن اختلف العلماء في غير دم الحيض الذي يخرج من غير السبيلين، أما الدم الذي يخرج من السبيلين فهو نجس باتفاق. يبقى عندنا إجماع على نجاسة دم الحيض، عندنا إجماع على نجاسة الدم إذا خرج من السبيلين المخرجين المعتدين، عندنا خلاف فيما خرج ما عدا ذلك من البدن، فمن العلماء من قال بنجاسته ولكن يعفى عن يسير، ومن العلماء من قال بعدم نجاسته ولو كفر، ولكل وجهة في هذا. نعم، والخلاف في هذا قوي، تكلمنا في المسألة من قبل ونقل الإجماع، لكن قلنا يحتاج هذا تحرير لهذا الإجماع. نعم، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعتيب رطب فشقه باثنين ثم غرست على كل على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، يخفف أن يخفف عنهما، لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. نعم، فدل هذا على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، والإنسان لابد أن يتطهر من هذا البول، يتطهر بالماء أو يتطهر بالحجارة هذا أو ذاك، فدل هذا على نجاسة البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فلو كان البول طاهرا فعلى ما يعذب، ولو كان عدم الاستبراء واجبا فعلى ما يعذب، فدل هذا على أن على وجوب الاستبراء والاستنزاء من البول إذا تبول الإنسان، ينبغي أن يزيل يا بالماء يا بالحجارة استنجاء أو استجمار. نعم نعم، البول دابس لا يجب غسله. إيه طبعا يجب غسله. الثوب يتنجس لازم يجب غسله. يجب غسله ولو انه نشف وكذا يجب غسله. ما يفرق. نعم. ايه؟ لو تبولت جارية على فراش المسجد فإنه يغمر المكان بالماء ولا ينقل. نشيل كل فراش المسجد أو كذا. فالفقهاء نصوا على أنه يغمر المكان بالماء. هتقول طيب دي متبلط دلوقتي وإن الماء يعني ما الأرض ما تشرب أو كذا وستنشب بالنجاسة بخلاف الأرض العادية. نقول هذا مما يعفى عنه. أو عندك في البيت كذلك جايب سجادة وعلى بقى حط على الدولاب والسرير وكذا وتبولت جريعة على ناحية منه أغمر هذا المكان بالماء ويكفي هذا إن شاء الله. أغمر هذا المكان بالماء. ولو صلت على السجادة في طرفها بالت تبولت الجارية أو تبول مثلا غلام أكل والطرف الثاني تبي تصلي فيه ولا تصلي على مكان بولي هذا لا حرج فيه أيضا. لا حرج فيه. كل هذا مما عفي عنه. نعم. وضع الجريد على المقابر ليس من السنة ولا نقلد النبي في هذا لأن دي مشكلة. النبي وضع الجريد لأنه قال إنهما ليعذبان يوم يعذبان في كبير يعني عالم النبي أنهما يعذبان. طب إحنا ما وضع الجريد ليه؟ ولهذا لو يجي واحد عند قبر أبيك وضع الجريد فينبغي أن يضرب بالجريد لأنه الآن بيشهد بأن أباك يعذب. مشكلة دي. من أعراضك أن أبوه يعذب؟ أبوه أحسن واحد في الدنيا فيضرب بالجريد. وإن استحب بعض العلماء استحبوا وضع الشيء الأخضر قالوا لأنه طالما أنه أخضر يسبح وكذا. لكن الصواب أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لأن النبي يطلع على ما لا يطلع عليه غيره. نعم. نعم. لا تغسل يغمره حتى لو بقي. أحد يسأل يقول نعم نعم رواية لا يستتر وبعضه قال لا يستنزه فيحمل على الأمرين لأنه ما في تعارض. والقاعدة عندنا إذا جامع معنيان لا يتعارضان حملنا الأمر على عليهما. نعم. الجريد إيه تخصيص الجريد؟ نعم الخاص في ايه؟ كان هذا ما كان الا بالاطلاع على حالهما. الايه؟ التحنيك؟ لا هذا لم من قال بذلك لم يصح له الفرق في التحنيك من جهه توصيفه. فالتحنيك يتعلق به فائدتان في عهد رسول الله. وعندنا تعلق به فائدة. أما في عهد رسول الله فتعلق به فائدتان. الفائدة الأولى ذات التحنيك للنبي لما فعل ليه النبي حنك. لو كان المسألة رق النبي بس كان بدون تحنيك كان النبي بصق في فمه وخلاص. إنما التحنيك إدخال الشيء الحالي هذا إلى سقف حنكيه حتى يسهل ذلك الرضاعة عنده. طيب تمام. يبقى ذات التحنيك فعل دل عليه الشريعة. الفائدة الثانية أن هذا التحنيك كانوا يأتون به إلى النبي ليحصل بركة الريق. طيب مات النبي بقى عندنا فائدة التحنيك. فما نقولش التحنيك خاص بالنبي. نقول التبرك بالريق خاص بالنبي. إنما فائدة التحنيك خاص. فإن قال لا هو واحد التحنيك هذا خاص بالنبي. نقول طيب لماذا وإن ذا كان من أجل التبرك بالريق وإن انقطع. نقول طيب لماذا لم يفسق النبي فيه خلاص ليه التحنيك؟ إيه فائدة التحنيك يعني؟ إذا دل هذا على التحنيك نفسه مراد لما توضأ إيه النبي لحصول بركة بالحاجتين بالماء وبالوضوء. يعني الوضوء بركة أيضا يعني حصول ماء الوضوء وحصول انفصال هذا الماء عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما المقروء عليه القرآن تحصل ببركة إن شاء الله بشيء زائد مش ماء ببارك في نفسه زي زمزم لكن هذا ماء انضافت إليه بركة وهو حصول القرآن. نعم بعد الصلاة أي وهو يأكل، وهو لو تبول الولد على ثيابك وأنت تصلي يجب نزع هذا الثياب، تبى تنزعه وتظهر عورتك اطلع، نعم، لكن لا تصلي وأنت تعلم أن النجاسة هذه موجودة، لا تصلي، لا يجوز، صلاتك باطلة. أي إذا جعلت حائلا طاهرا خلاص، زي ما بتصلي على المجاري مثلا، المجاري بتكون تحت مجهر المصور وانت بتصلي على ظهر المصور، فيش إشكال، فلو كان في حائل ما فيش إشكال. أيوه. بالنسبة للحفاض هذا إذا تيقنت أن الولد ما تبول خلاص، إنما إذا تبول في الحفاض يبقى الآن لا يجوز لك حمله في الصلاة، لأن لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة. البعض بيقول لا ما فيش فيها إشكال، لأن يعني حكم زي ما الولد تموى في بطنه البول، ولا نقول لا فرق بين المنفصل والمتصل بالإنسان. يقول السائل هل نحن في العقيدة نتبع المذهب الحنبلي؟ ما فيش في العقيدة مذاهب، العقيدة مذهب واحد وفرقة واحدة، لكن الفروع هي المذاهب، ورد في الفروع، فروع اللي هي المسائل العملية، هذه اللي فيها المذاهب، إنما العقيدة ما فيها مذاهب، والمنهج ما في مذاهب. فليس للشافعي مذهب يخالف أحمد، أو أحمد لو مذهب يخالف، لا، إنما مذهب الأمة في الاعتقاد واحد، والشافعي هو أحمد هو أبو حنيفة، يعني إلا ما أبو حنيفة ما انفصل به عنهم في مسائل معروفة، فلم يكن بإطلاق على منهج أهل السنة والجماعة.